بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر شوال من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهذا التفسير كما هو معلوم وذكرنا في عدة لقاءات أنه مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. ويحيى بن سلام توفي سنة 200، وكتابه المطبوع الآن موجود ولكنه لم يكن مكتملا فقد فقد الكثير منه. ومن رحمة الله ونعمته أن الإمام أبي زمنين قام باختصاره، فحفظ لنا الأصل أو حفظ لنا شيء من مما يتعلق بالأصل. ابن أبي زمنين توفي سنة 399، يعني في نهاية القرن الرابع، وأيضا هو على مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة. وتفسيره هذا مع تفسير يحيى بن سلام كله تفسير منقول عن السلف، فهو ينقل التفاسير التي يعني تروى عن الصحابة والتابعين. طيب، من خلال قراءتنا في هذا الكتاب قد وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي في سورة الأحزاب، وبالتحديد عند الآية 18، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، إلى آخر الآية. تفضل الشيخ اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، قال رحمه الله: يأمر بعضهم بعضا بالفرار، وهو التعويق، ولا يأتون البأس يعني القتال إلا قليلا يعني بغير حسبة، وإنما قل لأنه كان لغير الله. قال محمد: المعنى إلا إجيانا قليلا، وهو الذي أراد يحيى، أشحة عليكم، يقول: لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئا، فإذا جاء الخوف يعني القتال رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني خوفا من القتال. فإذا ذهب الخوف سلقوكم، أي صاحوا عليكم بألسنة حداد. قال محمد: قيل المعنى خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة، يقال: خطيب مسلاق وسلاق إذا كان بليغا. أشحة على الخير يعني الغنيمة، أولئك لم يؤمنوا أي لم تؤمن قلوبهم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا يعني المنافقون لو أنهم بادون في الأعراب أي في البادية مع الأعراب، يسألون عن أنبائكم، وهو كلام موصول. قال محمد: قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، قيل المعنى يحسبون الأحزاب بعد انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا لجبنهم وخوفهم. وقوله تعالى: وذكر الله كثيرا، وهذا ذكر التطوع ليس فيه وقت. ولما رأى المؤمنون الأحزاب يعني أبا سفيان وأصحابه تحازبوا على الله ورسوله، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، كذا أنزل الله في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، إلى آخر الآية، إلى قوله: ألا إن نصر الله قريب. فلما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصابنا هذا بعد. فلما كان يوم الأحزاب أنزل الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى قوله إيمانا وتسليما يعني تصديقا وتسليما لأمر الله. وقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي حين بايعوه على ألا يفروا، وصدقوا في لقائهم العدو، وذلك يوم أحد. فمنهم من قضى نحبة يعني أجلة في تفسير بعضهم، ومنهم من ينتظر يعني أجلة، وما بدلوا تبديلا يعني كما بدل المنافقون. قال محمد: أصحاب النحب النذر، كأن قوما نذروا إذ لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله، فقتلوا فقيل فلان قضى نحبة إذا قتل، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، أن يموتوا على نفاقهم فيعذبهم، أو يتوب عليهم يعني فيرجعوا من نفاقهم. وقوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يعني لم يصيبوا ظفرا ولا غنيمة من المسلمين، وكان ذلك عندهم خيرا لو نالوه، وكفى الله المؤمنين القتال يعني بالريح والجنود التي أرسل عليهم. وأنزل الذين ظاهروهم يعني عاونوهم من أهل الكتاب يعني قريظة والنضير من صياصيهم يعني حصونه. قال محمد أصل الكلمة قرون البقر لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها، فقيل للحصون صياصي لأنها تمنع وصيصية الديك شوكته لأنه يتحصن بها، وأرضا لم تطؤوها وهي خيبر فتحت عنوة. وقوله تعالى بارك الله فيك. طيب هذه الآيات التي استمعنا لها ولتفسيرها هي متعلقة بغزوة الأحزاب، وأيضا هي متعلقة بالحديث عن موقف المنافقين من الجهاد والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الآيات السابقة مواقف للمنافقين واضحة، ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من مواقف المنافقين. الموقف الأول في قوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا الموقف الأول. ثم أيضا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذ قالت طائفة منهم، هذا موقف آخر، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وموقف ثالث يستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة. فهذه مواقفهم أثناء القتال لما وقعت المعركة واجتمع الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك. ثم أيضا ذكر هذا الموقف الرابع وهو أن منهم معوقين، يعني هناك من يعوق ويمنع عن الجهاد في سبيل الله ويأمر بعضهم بعضا بالفرار، وهذا تعويقهم. ويقول هنا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذه صفات المنافقين وهذه حال المنافقين في القتال، أنهم يعوق بعضهم بعضا ويمنع بعضهم بعضا ويحبس بعضهم بعضا ولا يأتون البأس إلا أي القتال إلا قليلا. ما هو القليل هنا؟ فسره قال هنا قال محمد، والمقصود بمحمد ابن أبي زمنين، يقول إلا إتيانا قليلا، لا يأتون البأس إلا قليلا أي إلا إتيانا قليلا أي وقتا قليلا. قال وهو الذي أراد يحيى، يعني صاحب الكتاب وهو يحيى بن سلام. طيب وذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم أشحة عليكم، يعني عندهم بخل شديد وشح شديد يعني في الحقوق، يريدون أن يأخذوا الغنائم وهم لم يجاهدوا، لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئا وهم لم يجاهدوا. قال أشحة، فإذا جاء الخوف رأيتهم، إذا سمعوا بالقتال ورأوا الأحزاب قد تحزبوا على المسلمين رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يقول تدور أعينهم من شدة الخوف والجبن كالذي يغشى عليه من الموت، كالذي ينزل به الموت خوفا من مجابهة العدو ومواجهة العدو. فإذا ذهب الخوف وشعروا بأن الأحزاب قد رجعوا أو خرجوا أو ذهبوا التفتوا إلى المسلمين بألسنة حداد وبدأوا يصيحون عليهم بألسنة حادة شديدة. قال هنا قال محمد خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها، أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة، يقال خطيب مسلاق وسلاق إذا كان يعني لسانه حادا شديدا. يقول أشحة على الخير يعني يريدون الغنيمة بأي وجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى في الخبر عنهم قال أولئك لم يؤمنوا، أي المنافقون الذين هذه صفاتهم وهذه مواقفهم، لم يؤمنوا إيمانا حقيقيا، يعني حقيقيا، فلذلك أحبط الله أعمالهم، أحبط الله أعمالهم. وذكر الله من صفاتهم أو من أحوالهم أنهم إذا يعني يودون أنهم بادون في الأعراب، أي ظاهرون في البادية في الأعراب، يعني لا يريدون أن يكونوا في المدينة، لأن المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيطت بالأحزاب وهم في خوف، فتمنوا أنهم بعيدون عن المدينة، وإنما كانوا في الخلاء وفي البادية حتى يتابعوا أخباركم ويسألوا عنكم. يود أنهم بادون في الأحزاب يسألون عن أنبائكم. قال الله عز وجل ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي قتالا قليلا أو زمنا قليلا. طيب، ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأسوة والقدوة لأصحابه، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر في الأحزاب بصفات عجيبة من التصبر والتجلد والجوع ومواجهة العدو، ولذلك أمر الصحابة بأن يقتدوا به. وقال الله سبحانه وتعالى قال لمن كان يرجو لقاء الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول صفات هذا يعني الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من كان يطلب الآخرة ويطلب رضا الله ويذكر الله كثيرا. قال المؤلف ذكر الله هنا التطوع المطلق، يعني الذكر هنا ذكر الله مطلقا، يذكر الله ذكرا كثيرا. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هذا موقف المؤمنين، لما ذكر الله مواقف المنافقين بين موقف المؤمنين، قال من مواقف المؤمنين أنهم لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني أن هذا الذي حصل هو الذي وعدنا الله وعدا حقيقيا بأن الأحزاب سيتحزبون على المدينة وأن الله سينصر رسوله، ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني أنهم صدقوا وآمنوا وازدادوا إيمانا وتسليما لله سبحانه وتعالى وانقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر موقفا من مواقف المؤمنين الصادقين، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي صدقوا لما عاهدوا الله على أن يقفوا في وجه العدو وأن ينصروا رسوله، عاهدوا الله عز وجل ووفوا بعهدهم. قال فمنهم من قضى نحبه، ما هو النحب؟ قال النحب الأصل فيه النذر، يقول فلان نحب فلان أي نذر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني معنى ذلك أنه نذر أن يجاهد في سبيل الله، نذر أن يقدم نفسه وروحه لله، فمنهم من قدم نفسه ومات في سبيل الله وقضى نحبه، ومنهم من ينتظر الشهادة وما بدلوا تبديلا كالمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم، فهؤلاء صدقوا سيجازيهم الله أحسن الجزاء، وأما المنافقون فيعذبهم إن شاء أو يتوب عليهم إن تابوا، إن تابوا تاب الله عليهم، وإن استمروا في على ما هم عليه فإنهم قد عرضوا أنفسهم للعذاب. قال الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الغزوة وهي غزوة الأحزاب، قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها ولم يراها المؤمنون. وهذه الريح يعني سلطها الله عليهم حتى فروا هادمين، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، لم يقع قتال بينهم، وكان الله قويا عزيزا. وأما موقف اليهود من بني قريظة الذين خانوا ونقضوا العهد، فذكر الله موقفهم وعقوبتهم فقال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني ظاهروهم يعني تعاونوا مع الأحزاب، لأن أهل الكتاب يعني حاولوا أن يفتحوا الطريق من أهل يعني أهل الكتاب أو بنو قريظة حاولوا أن يفتحوا الطريق للأحزاب ليدخلوا المدينة ويعني ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم الله من حصونهم واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خرج بعد غزوة الأحزاب لما عاد من غزوة الأحزاب ودخل بيته واغتسل وعلق سيفه، جاءه جبريل فقال: يا محمد انتهى القتال؟ قال: نعم. قال: لا. ثم أشار إلى ديار بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه متوجهين إلى بني قريظة، فحكم في بني قريظة بما حكم الله بأن يقتل رجالهم وتؤسر نساءهم وأطفالهم، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسر منهم من أسر. يقول هنا قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال. قال: وأنزل الذين ظهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الصياصي قال الحصون التي كانوا يتحصنون بها. وأصل الصياصي جمع ومفرده صيصية أو صيصية، وصيصية هي الذي يمنع بقوة، ولذلك تسمى قرون البقر صياصي لأنها تمنع العدو، وكذلك شوكة الديك التي في رجله من المؤخرة تسمى صيصية لأنها تدافع عنه وتمنع. قال: ورد الله الذين كفروا. وقال سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ظاهروا أهل الكتاب، ظاهروا الأحزاب من أهل الكتاب من صياصي، وقذف في قلوبهم الرعب. قال: فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذراري، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. قال: وأرضا لم تطؤوها. ما المراد بها؟ قيل خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الأحزاب، يعني الأحزاب وقعت في السنة الخامسة، وبعدها خرج إلى مكة لأداء العمرة في السنة السادسة، ثم بعدها توجه إلى خيبر في شهر صفر في بداية السنة السابعة. فقال الله سبحانه وتعالى: وأرضا لم تطؤوها، أي هي أرض خيبر، ولم تطؤوها لأنها فتحت عنوة، ولم يقع قتال بين المسلمين واليهود، وكان الله على كل شيء قديرا. بعد هذه الآيات ينتهي الحديث عن غزوة الأحزاب، وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي افتتحت به السورة: يا أيها النبي. وقد خاطب الله نبيه محمد في هذه السورة خمس مرات: يا أيها النبي، خمس مرات. فهذا الخطاب الثاني، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك. طيب تفضل الشيخ اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله أجر عظيم. قال قتادة: إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن الطلاق. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني الزنا، في تفسير السدي، يضاعف لها العذاب ضعفين. قال الحسن: يعني في الآخرة. قال محمد: معنى يضاعف لها العذاب ضعفين أي يجعل مثلين. الضعف في اللغة المثل، يقال هذا ضعف هذا أي مثلك. ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي تطع الله ورسوله، نؤتها أجرها مرتين. قال الحسن يعني في الآخرة، وأعتدنا يعني أعددنا لها رزقا كريما يعني الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قال الكلبي هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب. قال محمد قال كأحد من النساء إن اتقيتن، ولم يقل كواحدة، لأن أحدا معنى عام من الذكر من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور في تفسير بعضهم. قال الحسن وكان أكثر من يصيب الحدود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون. وقوله تعالى وقرن في بيوتكن، من قرأها بالفتح فهو من القرار. قال محمد والأصل فيه أقررنا، فحذف حذف الراء الأولى لثقل التضعيف وألقى حركتها على القاف فصارت وقرن. قال محمد وتقرأ وقرن بكسر القاف وهو من الوقار. قال محمد وقر في منزله يقر وقورا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي قبلكم في تفسير الحسن، وليس يعني أنها كانت جاهلية قبلها كقوله عاد للأولى، وبعضهم يقول يعني الجاهلية التي ولد فيها إبراهيم قبل الجاهلية التي ولد فيها محمد عليه الصلاة والسلام. وأقمنا الصلاة يعني الصلوات الخمس، وآتينا الزكاة يعني مفروض، وأطعنا الله ورسوله يعني فيما أمركم، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس يعني الشيطان. وقال بعضهم الرجس الإثم. وقال محمد الرجس في اللغة كل مستنكر مستقدر من مأكول أو عمل أو فاحشة. وأهل البيت منصوب على وجهين، على معنى أعني أهل البيت وعلى النداء، ويطهركم تطهيرا. عن يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي إسحاق عن الدرداء عن ابن الحمراء أنه قال رابطت المدينة سبعة أشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال الصلاة الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هو كلام واحد كقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والإسلام هو اسم الدين. قال ومن يتبع غير ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الإيمان بالله والقانتين والقانتات، القنوت الطاعة، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات يعني على ما أمرهم الله به، والخاشعين والخاشعات وهو الخوف الثابت في القلب، والمتصدقين والمتصدقات يعني الزكاة المفروضة، والصائمين والصائمات. قال يحيى بلغني أنه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات مما لا يحل لهن، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني باللسان، وليس في هذا الذكر وقت. قولوا تعالى بارك الله فيك. هذه الآية التي افتتح بها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل لأزواجك تسمى عند العلماء بآية التخيير. آية التخيير أن يعني أمهات المؤمنين اجتمعنا على النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنا بشيء من حقوقهن ويطالبنا بالنفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في يديه شيء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكم المتعة وأطلقكم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال إني أريد أن أخبرك بأمر وألا تتعجل فيه، واستشيري أمك استشيري أباك وأمك. فقالت ما هو يا رسول الله؟ فقرأ علي هذه الآية فقالت أستشير أبي وأمي فيك يا رسول الله؟ لا والله لا أستشير أحدا فيك، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم دخل على سائر نسائه فقلنا ذلك القول، فاخترنا الدار الآخرة على ما هن عليه من يعني من من من من الفقر وقلة العيش. طيب، يقول هنا قال: خيرهن بين الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا فسر الفاحشة بالزنا، وكثير في القرآن تستعمل كلمة الفاحشة في الزنا، وعند المحققين من أهل التفسير أن المراد بالفاحشة هنا هي الفاحشة القولية والفعلية، فالزنا ومقدمات الزنا وما حوله هذه فاحشة فعلية، وكذلك الفاحشة القولية من الكلام البذيء المؤذي ونحوه، فالإيذاء باللسان يدخل في الفاحشة. فإذا كانت المرأة تؤذي زوجها بلسانها فإنها تعتبر قد أتت بفاحشة. والذي قد يعني قد يقال يعني في حق النبي إن حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حصل منهن من الكلام الذي وقع منهن في مطالبة شيء من حقوقهن. طيب، يقول هنا: يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني في الآخرة، يعني تكون العقوبة مضاعفة. لماذا؟ لأن الأجر مضاعف، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهن المكانة العظيمة، فإذا حصل منهن شيء من النقص كانت يعني كان العذاب مضاعفا، لأن الأجر مضاعف لهن. ولذلك أخبر الله عن عن عن عن أجرهن بأنه مضاعف، قال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول: ومن يقنت، القنوت ما هو؟ هو لزوم الطاعة والاستمرار عليها. ومن يقنت منكن لله ورسوله، وجاء بالياء، قال: ومن يقنت، ولم يقل ومن تقنت. لماذا؟ لأن من هنا للعموم، شرطية، ولذلك عمم قال يقنت، ثم قال وتعمل صالحا لأنه خاص في خطاب النساء. وتعمل صالحا يعني تلازم الطاعة والعمل الصالح. النتيجة ما هي؟ نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. طيب، يقول في الجنة، ثم قال سبحانه وتعالى مخاطبا أو مناديا نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قل: أنتن لستن كأحد من النساء، أنتم لكم مكانة، أنتم أمهات المؤمنين، شرفكم الله بأن تكونوا أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فقال: إن اتقيتن، يعني لزمتم التقوى، فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول اللين والتغنج بالكلام. لماذا؟ قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. والذي في قلبه مرض، هل المراد بالمرض هنا هو مرض الشهوة والفجور؟ والذي في قلبه مرض هو المنافق، فيطمع إذا سمع مثل هذا الصوت والتغنج بالقول واللين بالكلام يطمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب الذي يفتح باب الشهوة. فالمرأة ينبغي لها أن تحذر أن تكون سببا في الفتنة، فلا ينبغي لها أن تتغنج بالكلام وتلين بالكلام والمشية ونحو ذلك، بل يجب عليها أن تبتعد عن كل ما يثير شهوات الرجال. يقول: لماذا قال كأحد من النساء ولم يقل كواحدة؟ قال التعميم. طيب، ثم قال: وقرن في بيوتكن. ما معنى قرن في بيوتكن؟ قال: من القرار، يعني تستقر المرأة وتقر في بيتها، أي تبقى في بيتها قارة، أي مستقرة في بيتها، لا تخرج إلا عند الحاجة. قال أصلها إقررنا، وحذفت الراء الأولى لثقل التضعيف، فقيل وقرنا. يقول وقرئت بالكسر وقرنا من الوقار. طيب، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يقول عليكن بالمكث في البيوت، وإذا خرجت الواحدة منكن فلتخرج محتشمة متسترة، لا أن تخرج متبرجة كما كان يفعله أهل الجاهلية. فجاء الإسلام وأبعد عادات الجاهلية، ويعني أزال هذه العادات. يقول ثم قال الله سبحانه وتعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أي إذا مكثت الواحدة في بيتها فلتشتغل بالصلاة، الصلوات الخمس وغيرها، والزكاة والصدقة، لأنها تطفي الخطيئة. وأطعنا الله ورسوله فيما يأمركن. وبين الله الحكمة من ذلك، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس الشيطان والإثم والذنوب والمعاصي أهل البيت. يقول يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. وفي هذه الآية دلالة صريحة بأن أهل البيت هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله من زوجاته وبناته وذريته، كالحسن والحسين، وأيضا ممن هم من أقاربه كالعباس وعلي وفاطمة ابنته وزوجاته، لأن الآية هنا في سياق الزوجات والحديث عن الزوجات، والله يقول أهل البيت، فدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن دخولا أوليا. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى 10 صفات من صفات المؤمنين التي ينبغي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمنة ولكل مؤمن تعميما أن يتصف بهذه الصفات، وهي صفة الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والصدقة تصدق والصيام وحفظ الفروج وذكر الله كثيرا. المؤلف هنا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يقول هذا واحد، يعني هذه صفة واحدة يتصف بها المسلم فيكون مسلما ويكون مؤمنا، وهذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فيقال للشخص يا مسلم وهو مؤمن، ويقال يا مؤمن وهو مسلم، وإذا اجتمعت فرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام للأشياء الظاهرة والإيمان للأشياء الداخلة، فالإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. طيب، قال والقانتين، والقنوت مثل ما مر معنا كثيرا هو لزوم الطاعة، فيقال للذي يلزم طاعة الله يقنت، ولذلك الله قال مخاطبا مريم أقنتي لله، أو الملائكة قالت أقنتي لله أقنتي لله، فالقنوت لزوم الطاعة، أما هو قانت آناء الليل. طيب، قال ومن صفاتهم الصدق، تحري الصدق، والصدق يهدي إلى البر. قال والصادقين والصادقات، يعني المرأة الصادقة والرجل الصادق. قال والصابرين على ما أمرهم الله به، يعني تصبر على أوامر الله وتصبر عن المعاصي وتصبر على أقدار الله، وكذلك الرجل. والخاشعين، الخاشع، وقال الخشوع هو الخوف، يخشع بمعنى يتذلل لله ويطيع وينقاد. والتصدق، قال والمتصدقين، قال الزكاة، ويدخل فيها سائر الصدقات عموما، الزكاة وغيرها. قال هنا والصائمين والصائمات، وهو لزوم الصيام، صيام الفرض وصيام التطوع، والحافظين فروجهم والحافظات مما حرم الله. فإن المرأة المؤمنة والرجل المؤمن يحفظ فرجه إلا مما أباحه الله، إلا على الأزواج أو ما ملكت اليمين، ويحفظ فرجه من يعني تمكين الشخص الذي لا يحل له أو النظر أو العبث أو نحو ذلك. قال: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات يعني الذين أكثروا من ذكر الله باللسان والقلب والجوارح ونحوه. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى موقف من المواقف التي نزلت الآيات لأجلها، وهو ما يسمى بالتبني. وقد ذكر الله في أول السورة تحريم التبني، وأنه لا يجوز، وأنه ينبغي أن يدعى الإنسان إلى أبيه، والذي لا يعرف يدعى يقال له أخ في الله، يا أخ الإسلام أو نحو ذلك. لما حرمه الله في أول السورة ذكر هنا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة تحريم التبني، وهو ما جرى بينه وبين زيد بن حارث الذي كان قبل يقال له زيد بن محمد، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله إبطاله بالواقع بحيث أنه يتزوج من زوجة ابنه، مع أن زوجة الابن الحليلة لا يجوز الزواج بها، لكن لما كان في التبني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا أمر حلال ليس بمحرم. طيب، نشوف ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه فيما يتعلق بالتبني. تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا فرض الله ورسوله شيئا أن يكون لهم الخيار، يعني التخير من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة، فأبت وقالت: تزوج نفسي رجلا كان عبدك بالأمس وكانت ذات شرف. فلما أزلت هذه الآية جعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه، ثم صارت سنة بعد في جميع الدين، ليس بأحد خيار على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه. قال محمد: كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنعمت عليه يعني زيدا، قال الله للنبي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي مظهره، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه أي تخشى عيبة الناس. فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر الحاجة، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قال المشركون للنبي: يا محمد، زعمت أن حليلة الابن لا تحل للأب، وقد تزوجت حليلة ابنك زيد. فقال الله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الآية. قال الكلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زيدا زائرا فأبصرها قائمة فأعجبته، فقال رسول الله: سبحان الله مقلب القلوب. فرأى زيد أن رسول الله هويها، فقال: يا رسول الله، إذن لي في طلاقها، فإن فيها كبرا وإنها لتؤذيني بلسانها. فقال له رسول الله: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فأمسكها زيد ما شاء الله ثم طلقها. فلما قضت عدتها أنزل الله نكاحها رسول الله من السماء، فقال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه إلى قول زوجناكها. فدعا رسول الله عند ذلك زيدا، فقال: ائت زينب فأخبرها أن الله قد زوجنيها. فانطلق زيد فاستفتح الباب، فقيل: من هذا؟ قال: زيد. قالت: وما حاجة زيد إلي وقد طلقني؟ فقال: إن رسول الله أرسلني إليك. فقالت: مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح له فدخل عليها وهي تبكي، فقال زيد: لا يبكي الله عينك، قد كنت نعمة المرأة، أو قال الزوجة: إن كنت لا تبرين قسمي وتطيعين أمري فقد أبدلك الله خيرا مني. قالت: من؟ لا أبا لك. فقال رسول الله، فخرت ساجدة. قوله: وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أحل سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي أنه ليس على الأنبياء حرج فيما أحل الله لهم. وقد أحل لداود 100 امرأة ولسليمان 300 امرأة و700 سرية. قال محمد: نصب سنة على المصدر، المعنى سن الله سنة. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني أن محمد لم يكن أبا لزيد، وإنما كان زيد دعيا له، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال محمد: من قرأ رسول الله بالنصب على معنى ولكن كان رسول الله. قوله تعالى: يا أيها بارك الله فيك. هذه القصة وهي قصة زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، وهو من الموالي وهي من الأشراف، ثم طلاق زيد منها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منها، الآيات واضحة، الآيات واضحة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم. هذه الآية نزلت في زينب، نزلت في زينب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أن تتزوج أو توافق على زواج زيد، فأبت. فلما نزلت هذه الآية استجابت لله، وكانت امرأة صالحة، فقالت: والله لا أرد أمرا قضاه الله ورسوله، فوافقت على الزواج. والله أراد بهذا الزواج أمرا عظيما، وهو أن يطرح ما يسمى بالتبني، فتزوجها زيد بن حارث بن حارثة، وبقي معها مدة من الزمن. ثم إن الله أراد أن يتم أمره بطلاق زيد بن حارثة من زينب، فكان زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني أريد أن أطلقها، فيقول: أمسك عليك زوجك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبره الوحي بأن زيد سيطلقها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ولكنه كان يخشى الناس أن يقول الناس إن محمدا تزوج بزوجة ابنه الدعي، وهذا كان أمرا محرما عندهم، فأراد الله أن يبطل هذا الأمر. فلما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك يا محمد ما الله مبديه من إبطال التبني وإبطال ما يقال في تحريم زوجة المتبنى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، قضى حاجته منها، زوجناكها، زوجها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال الله سبحانه وتعالى تعليل لذلك، قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. المؤلف هنا نقل عن الكلبي قولا ينبغي الانتباه إليه، وقد نبه عليه كثير من المحققين، ومن يعني من أوسع وأوضح من نبه عليه الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. وهذا الذي نقله المؤلف عن الكلبي قول هو قول لا يصح ولا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زيد زائرا، فأبصر زينب قائمة فأعجبته، فقال: سبحان مقلب القلوب، فوقع حبها في قلبه. فهذا ولذلك قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهذا كلام غير صحيح، على التحقيق غير صحيح، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول الأمر أن ما يخفي في نفسه هو أنه إذا طلقها زيد تزوجها، وهو يخشى من الناس أن يقولوا إن محمدا تزوج بزوجة ابنه زيد بن محمد، هذا الذي كان يخشى. أما أنه نظر إليها وقال مثل هذا لا يليق، لا يليق بصفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها ثم تعجبه وهي زوجة ليست له، فهذا لا يمكن أبدا، ولا يليق أن يقال مثل هذا الكلام. والكلام الحقيقي الذي يتوافق مع الآيات ما ذكرناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن زيدا قد طلقها وقضى وطره منها جاءه الوحي بأن يتزوجها، فزوجه الله منها بلا ولي ولا شهود، وإنما دخل عليها، فجاء ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها، فدخل عليها وقرأ عليها هذه الآيات، فعلمت أن الله زوجها ففرحت بذلك، وكانت أيضا هي تقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنتم زوجكم أولياءكم وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات، وكانت تفتخر بذلك رضي الله عنها وأرضاه، وكانت امرأة صالحة، وكانت صاحبة صدقة تحب الصدقة، ولذلك كانت هي أسرع نساء النبي لحوقا به بعد موته، قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، والمراد بطول اليد هي كثرة الصدقة، وأراد بذلك زينب رضي الله عنها وأرضاها. هذا الذي ينبغي أن يفسر الكلام على هذا الوجه. ما كان، قال الله سبحانه وتعالى، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أن الله فرض وأباح وأحل له التزوج بزوجة زيد، لأن زيد ليس ابنا له، وإنما كان ابنا بالتبني، والتبني قد أبطله الإسلام. قال سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي أنه يتزوج ويتزوج ما شاء، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات عن 9. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا زيد ولا غيره، ولكنه رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول قرأت ولكن رسول الله بالنصب، يعني ولكن كان رسول الله، وقرأت بالرفع، طيب ولكن رسول الله، طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن بعد ذلك ستأتي الآيات خطابا للمؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فلعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.